من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبادة لمن يخشى. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق Yeah. رب السماوات والأرض وما بينهما لا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك العبادة لمن يخشى أشد خلقا للسماء فليتا يوم ينظر المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج بطيها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماء أغا والجبال رسيا متاعا لكم فإذا جئت

النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ربك منتقى إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أي فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك على قليل سلم ولكن اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان سال من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله كلا إن الإنسان ليطغى استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين

بهم يوقنون صدق الله العظيم.